بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أرأيتم إلى النعم ووفرتها، وإلى الخيرات وكثرتها، هل هي من العباد كدا، أم أنها تصب عليهم صبا ثم لا يستطيعون لها عدا، ولا يوفون لها شكرا، بل قد يجحدونها كفرا. وقد قال ربنا جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظلوم لنفسه باجترائه على معاصي الله يقترفها، كفار لنعم الله لا يشكرها. وصدق ربنا: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقليل من عبادي الشكور. مع أن الشكر للإنسان إنما هو لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم الشكر أمان من العذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. وأمان للنعم من الزوال، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم هو عبادة لله وقيام بحقه. قال جل في علاه: واشكروا الله إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بل جعله الله غاية خلقه، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ووصف به أنبياءه، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خليله إبراهيم: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه. وقال عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا. وأمر به خاتم رسله، فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ووصى به الناس ورضيه لهم، فقال سبحانه: أن اشكر لي، إن تشكروا يرضه لكم. فالشكر عبادة يؤدي بها الإنسان حق ربه، ويحفظ بها نفسه، ويستجلب بها النعم. ومن هذا المنطلق عباد الله، نقف معكم اليوم على بعض مآثر إمامنا الراحل، شكرا لله تعالى، وإقرارا بنعم الله على بلادنا، وقياما بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الإمام أحمد. ولقد رحل شيخنا وإمامنا زايد، ولكن ذكراه مقيمة في قلب كل من لمست رجلاه أرض هذه البلاد المباركة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، رواه الإمام الترمذي. وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. هذا ظننا بشيخنا، ولا نظن إلا خيرا، ولا نزكي على الله أحدا، رجاؤنا بربنا كبير. ففي الصحيح يقول ربنا عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وفي الأدب المفرد والترمذي والحاكم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا، وكان يخالط الناس، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك، رواه النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. هذا أيها الناس فعل ربنا بمن لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح، غير أنه كان كريما موسرا يتجاوز عن الناس المعسرين في ديونهم، فكيف بمن أطبق كرمه الخافقين؟ فنسأل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه، ويرفع درجته في المهدي، ويخلفه في عقبه في الغابري، ويغفر لنا وله، وينور له في قبره، ويفسح له فيه، ويجعل ما قدم ذخرا له يوم الدين، وأن يبارك في الباقين، وأن يقوي عزائمهم، ويأخذ بنواصيهم إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلهم هداة راشدين موفقين مسددين، إنه على كل شيء قدير. وأما الإنجازات فأكثر من أن تذكر، وما زال الكتاب يكتبون، وقد مضت سنون عدة، ولما يبلغوا مرادهم ولم يوفوه حقه يكفيه عظم الكرم والسخاء والتطبع على فعل الخير وحب الغير والسعي في النفع العام وكشف الكرب والحرص على دفع الفتن ومصلحة البلد ورفع شأنه وبعد النظر والحرص على دفع الفتن ومصلحة البلد ورفع شأنه والحرص على إقامة الدين وتعلم الكتاب المبين والمحافظة على الموروث الأصيل والتمسك بكل ما من شأنه إعزاز البلاد والعرب والمسلمين. هذه معالم لو سردنا التاريخ على شواهدها لنطق بكل فخر واعتزاز. لقد ذكرنا زايد بالصدر الأول، وصدق من قال: تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير ولا ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإنجازات مهما كثرت لتتضاءل عند ذكر تاجها وفخرها الذي جمع الأحبة وأجل الأخوة وأعاد اللحمة، ألا وهو اتحاد بلادنا ولم شملنا ورصف صفوفنا وانتظام عقدنا وتكامل دولتنا، نعمة من أكبر النعم التي يمن الله بها على الناس. وكان رائدها وبانيها إمامنا الراحل عليه من الله الرحمة والرضوان، نعمة تتقاصر دونها النعم. ولولا فضل ربنا هذا لتخطفتنا الفتن، وانفرض عقد الأمن، واندرست معالم الإسلام. فالقوة في الاتحاد، والاتحاد في التمسك بالدين، والطاعة لرب العالمين، والالتفاف حول ولاة الأمور، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا ذهب الدين ذهبت القوة وحلت الفرقة ووقعت النكبات. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتأملوا أيها الناس، تأملوا تاريخ أمتكم لتعرفوا قدر نعمة الأمن بالإسلام واجتماع الكلمة. فلقد مر على أمة الإسلام أيام يرقص القلب فرحا بذكرها. فبالأمس كان المسلمون لهم قصب السبق في جميع الشؤون، صلاح في الدين والدنيا. فدار الخلافة في المدينة النبوية محط أنظار الأمم هيبة وشموخا، ودار الخلافة في دمشق موئلا لمختلف العلوم والمعارف. وبلغ هذا الأمر ذروته في عاصمة الخلافة العباسية بغداد. وقل مثل هذا أو زد عليه في عصور الأندلس الذهبية، فقرطبة محط الركائب للراغبين في العلوم، بينما المجتمعات الأخرى تبط في سبات عميق من الجهل والظلم والظلام، بل لبست ثياب الفوضى والاضطراب في جميع الميادين. ولكن الذي يندى له الجبين وتدمع له العين ويتفطر له القلب، ما أعقب ذلك من تغير الأحوال والأوضاع وحلول الشتات والتمزق، حتى حلت بأهل الإسلام الدوائر وأحاطت بهم النكبات وسامهم التتر والفرنج سوء العذاب. حتى قال ابن الأثير المؤرخ واصفا الحال، قال: فمن سلم من المسلمين من هاتين الطائفتين، يعني التتر والفرنج، فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق. والجواب عن أسباب ذلك يكمن في قول ربنا جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والهوان على من خالف أمري. إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظك. فحذار حذار من التفريط في الدين، فإنه تفريط في النعم. وكونوا على ذكر بما يجب على كل مسلم أن يستحضره في قلبه دائما، ألا وهو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا عز لأهل الإسلام إلا بالإسلام. فتمسكوا بدينكم واتحادكم، واشكروا الله على نعمه، فوالله وتالله إنكم في نعم لو بذلتم ما تملكون في مقابلها مع لهجكم بالشكر ما أديتم حقها، رخاء ورغد عيش وأمن وأمان وحكام من خير حكام الأرض، كله بفضل الله وحده، ثم بفضل حكامنا خاصة الإمام الراحل والمؤسس الكبير الذي غرس الله حبه في القلوب الشيخ زايد عليه من الله الرحمة، وكتب له بذلك رفيع الجنان، وبارك في خلفه وأبنائه وسائر الحكام. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. والنعم إذا شكرت زادت ودامت، وإذا كفرت قلت وزالت. فليحذر كل من تسول له نفسه بالسوء من شق الصف والخروج على جماعة الناس. فالناس لا يزالون بخير ما عظموا السلطان، كما قال الإمام سهل بن عبد الله: فحافظوا على النعم ولا تبطروها، فالناس من حولكم يتخطفون ويموجون بالفتن والاضطراب، قد عصفت بهم الأزمات وحلت بهم النكبات. فاشكروا الله وعملوا بطاعته يزدكم ويمتعكم متاعا حسنا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بلادنا بسوء، وحكامنا بمكيدة، وعلماءنا بفتنة، وشبابنا بضلالة، ونساءنا بغواية، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أدم نعمك علينا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم عمنك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضا، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم من مات منهم ارفع درجته في عليه، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن المفتونين من المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا،